يقول عند ذكركم لحقيقة البلوغ ذكرتم الفرق بين العلامات والحقيقة، فلتكون هذه المظاهر موجودة ولا يكون بالغا ولم يجزي عليه القرم القلب. هذا بارك الله فيك كوجود مطر بلا سحاب، هل يوجد مطر بلا سحاب؟ هذا تلازم، لكن المقصود الفرق بين علامات الشيء وحقيقة الشيء، وعدم تحرير هذه الفروق أنتجت تداخل الحقائق في العلوم مع غيرها مما ليس داخلا في حقيقتها، إما من علاماتها أو شروطها كالمذكور هنا، فإن المذكور هنا هو علامات البلوغ وليس من حقيقة البلوغ. وكذا ما يذكره بعضهم في التوكل بأنه تفويض العبد أمره إلى الله مع فعل الأسباب، ففعل الأسباب شرط زائد مع حقيقة التوكل، فشرط الشيء غير حقيقة الشيء. وهذا من المسائل التي يرجع إليها كلام الماوردي لما ذكر أن من آلة العلم الفطنة التي يميز بها حقائق العلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.